بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث ساحة بيت من بيوت الله تبارك وتعالى التي أذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه وأن يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تحيتنا هذه من ساحة مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث ملتقى إيماني تتجدد فيه سعادة القلوب وراحة الأرواح بهذه النفحات وهذه المشاعر الإيمانية الطيبة، حيث أخبرنا ربنا في حديثه القدسي أنه يتنزل على سمائنا الدنيا في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ فما أطيب المكان وما أعظم الزمان وما أعظم هذه النفحات التي نرجو أن نكون من أصحاب النصيب الذين فازوا بها. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله، إذا ابتليت فثق وارض به أبدا، إن الذي يكشف البلوى هو الله. ما أعظم أن تكون راحتنا في الاستماع لكتاب الله، وما أعظم أن تكون راحتنا وأن يكون شفاؤنا وأماننا بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذه 14 آية نستهل بها هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر. نفتح المصاحف على سورة آل عمران من الآية 86 بعد 100 وحتى الآية رقم 200 من سورة آل عمران، نعيش خاشعين منصتين مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما وما أنزل إليهم خاشعين لله صدق الله العظيم.